صدري

قل إن Thank you. insomma. إِنَّ

وأصلحوا ذات بينكم. يعدكم الله إحدى طائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم تستغيثون ربكم فاستجاب لكم No, no, no. الناس اللي الان ما حصلش اللهم صل على النبي. عايزين نستنى انا عارف الاول كانوا نجا من إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم روح روح روح.